الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الحمد لله الذي تفرد بالكبرياء والكمال. الحمد لله الذي تفرد بالكبرياء والكمال وتوحد بالعز والبقاء والجلال وتنزه عن الأشباه والنظراء والأمثال. الحمد لله الذي كون الأكوان وخلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم لك الحمد، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك يا الله يا الله أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة، أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. يا جابر كل كسير، يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير وأنت بها عليم وخبير. نسألك يا الله من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم، جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وارحم بين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعل الريان في الجنة بابنا، واجعل الريان في الجنة بابنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم فيها جارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، من أولى بالزلل والتقصير منا وقد خلقتنا ضعفاء، ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء. أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، ووصفت نفسك، أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، ووصفت نفسك بالرحمة فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم يا منان. وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،